وأننا ننتقل إلى أدري ننتقل إلى الأسئلة أو إلى وقائع السيرة. نحن في خاتمة معركة بدر الكبرى، وقد انتهيت بكم إلى ميدان المعركة وتنزل النصر، نصر الله تبارك وتعالى وامتنان الله تبارك وتعالى كما في سورة الأنفال، ها، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قلة في العدد، ضعف في الإمكانيات أو ما يسمى بالإمداد والإعداد اللوجستي، ما في عدد 319، لكن في نصر الله، فيه أناس أخرجهم الإيمان. من أين لنا أن الذي أخرجهم والذي ثبتهم هو الإيمان بربهم؟ قول سعد بن معاذ: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق وأعطيناك على هذا عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أراك الله. قوم بهذه المنزلة من الإيمان ألا يستحقون أن ينزل الله عز وجل عليهم نصره؟ بلى. ألا يستحقون أن يمدهم الله بالملائكة؟ أمدهم الله أولا بألف، ثم بثلاثة آلاف، ثم بخمسة آلاف. قال الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إن قرأت في أي كتاب من كتب السيرة، مهما كان كاتب ذلك الكتاب، أن الملائكة ما نزلت وإنما هي السكينة وهو النصر من الله، فاطرح ذلك الكتاب على جنب، فليس ذلك مما تعتقد وتدين لله به. ثم أمدهم الله تبارك وتعالى بثلاثة آلاف: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ثم أمدهم بخمسة: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معممين معلمين. ومما ورد من وقائع في السنة في السيرة الصحيحة ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس، أن صحابيا ركض وراء رجل من المشركين بسلاحه ليقتله، وإذا به يسمع صوتا ويقول ويسمع من يقول: أقدم حيزوم. فذهب هذا الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فقال: صدقت، هذا مدد من الملائكة من السماء الثالثة، هذا يؤكد على أن الملائكة شاركت فعليا. أيضا حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بشر بوعد الله ونصره، لما سمع تلك الخطب العصماء المؤمنة من الصحابة في خوض المعركة وهم كانوا يريدون غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل عليه السلام عليه أداة الحرب، ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والبزار وصححه الحاكم والبيهقي، والحديث صحيح، عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر غداة بدر: إن مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. والحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر لعلي وأبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما: إن مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل عليهم الصلاة والسلام. تقي الدين، الإمام تقي الدين السبكي الشافعي الفقيه، له مشاركة أيضا في السيرة النبوية، بيّن قال يعني رب سائل يسأل يقول ما حاجة أن ينزل الله الملائكة وبهذه الكيفية مدد بألف ثم بثلاثة آلاف ثم بخمسة آلاف. رب قائل يقول ما كان الله تبارك وتعالى يمكن أن يوحي إلى جبريل أن يقلب المشركين بطرف جناحه عليه الصلاة والسلام، فلما هذا إمداد بألف بثلاثة بخمسة؟ يقول الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله ما نصه، يقول لإرادة أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون سنة، ما ينتظر الناس المسلمون يداهم أرضهم ويغتصب بلدانهم ويهتك أعراضهم أعداء الدين والملة، ها وهم إيش يفعلون داخلين المسجد، ها ويدعون الله عز وجل ويقنتون. سبحان الله العلي العظيم، هل كان فعل رسول الله هذه الفعلة عندما هجم على العدو وهجم العدو عليهم صفهم صفوف وقال فقط اقتصروا على الصلاة والدعاء فقط، دعا والتجأ وصلى ثم صفهم صفوف ثم قال هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ هكذا يقول السبكي لإرادة أن يكون الفعل للنبي وأصحابه، للنبي وأصحابه. أيام نابليون أيام الحملة الفرنسية والاستعمار الفرنسي على إحدى البلدان العربية القريبة وحد الله صفوفها وألف بين قلوب أهلها، في تلك الفترة عندما دخل الفرنسيون المستعمرون تلك البلد دخل علماء صرح من الصروح العتيدة العلمية، دخلوا الزوايا والمساجد الصغيرة وأغلقوا على أنفسهم الأبواب وطفقوا يقرؤون القرآن ويقرؤون صحيح البخاري وصحيح مسلم، حتى أثر وهذا من باب اللطافة والطرافة عن أحد شيوخهم الكبار قوله يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل، بهذه الحركات الحركات التي لم ترد عن خير البرية الذي كان يقوم حتى تتورم قدماه ويقول علي في معركة بدر والله كان رسول الله يوم بدر أقرب الناس إلى العدو وإلى المشركين. مو يدخل الزاوية والتكية ويغلق عليها الباب، الناس بيذبحون أيام الاستعمار الفرنسي أيام نابليون يذبحون وتراق دماؤهم وتقطع رقابهم وتنتهك أعراضهم وسالت الميازيب. وفضيلة الشيخ دخل لنا الزاوية اقرأ صحيح البخاري للتبرك، والله إنه لظلام، لظلام دامس وفهوم مغلوطة. بل إن ابن تيمية، وفي الغد سنقرأ الجواب الباهر في زوار المقابر، ابن تيمية أنا ذكرت لكم عندما دخل التتار وكان يقرأ مع طلاب العلم قال الآن يا طلابي ويا أحبابي أغلقوا الكتاب وهلموا بنا إلى السلطان. إيش نفعل؟ إيش نفعل؟ نذهب للسلطان إيش نفعل؟ نستنفره ونستحفته للجهاد في سبيل الله. فهذه المقروءات الآن أزيلوا أزيلوا أزيلوا الكرب والشدة عن أمتكم. مو هو تدخل في مسجد وتغلق عليك الباب وتقرأ تبركا القرآن والسنة، بل الآن اخرج وأنت مدجج بالسلاح لتؤدي فريضة مثل فريضة الصيام. ما قال الله كتب عليكم الصيام؟ وقلنا ما شاء الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة، كتب عليكم القتال. وفعلا خرج ابن تيمية مع السلطان مع جند السلطان مع طلابه مع العلماء وهم مدججون بالسلاح حتى كسر الله شوكة عدوهم ورد الله نحر عدوهم كيدهم في نحورهم. طبعا الكلام هذا في وقت الشباب متهيج متهيج، طبعا أنا أفهم أفهم إيش الكلام. واحد راح يقول هذا تهيج، تهيج نفسك على نفسك التي بردت بردت إلى درجة أن الإنسان كلما ذكرت هذه الفريضة قيل يا أخي أسمعنا الآن أسمعنا روحانيات، هذا روحانيات هذا روحانيات هذا إيمانيات أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم في حواصل طير تسرح في قناديل تحت عرش الرحمن، يشفعون في سبعين من أقاربهم، يؤمنون من عذاب القبر الريح ريح اللون لون الدم والريح ريح المسك، لكن بحق، ما هو بإرهاب، ها ما هو بإرهاب وتنطع، ولكن بحق وبنص شرعي وبقواعد لدى الفقهاء والعلماء مرعية. يقول رحمه الله: لإرادة أن يكون الفعل للنبي وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، أمدوهم يا عباد الله على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى فاعل الجميع، الله تعالى فاعل الجميع، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الأسرى 70، القتلى 70، كما ورد من حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قاتل الأعداء مكث بعرصة ميدان القتال 3 أيام، هكذا صنع بعرصة بدر وهو المكان الأفيح الفسيح، مكث رسول الله 3 أيام. في اليوم الثالث قبل هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإلقاء جثث موتى المشركين في أحد قلوب آبار بدر المهجورة المنتنة، ألقاهم بها بعد 3 ليال، وهو يطبق هذه السنة صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثالث خرج حتى وقف على ذلك القليب كما في حديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم، فطفق يخاطب الموتى: يا معشر قريش، يا فلان، يا ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فروجع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، تخاطب قوما قد جيفوا؟ كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ انتبه لهذا النص، سيرد بنا في الجواب البائر في زوار المقابر، يستدل بهذا النص من يعتقد بسماع الموتى ثم يبني على هذا السماع إجابتهم للدعاء، إغاثتهم للمستغيثين، تفريجهم لكروب المكروبين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. قال السهيلي وابن حجر وغيرهما: رد الله عز وجل أرواحهم إليهم فسمعوا خطاب رسول الله تبكيتا وإهانة لهم. هل هي من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هي من خصوصيات رسول الله. وما الداعي لأن تخاطبنا بمثل هذا الاستثناء؟ الداعي لأن الأصل عدم سماع الأموات، وما أنت بمسمع من في القبور. بدر رد الله علي روحي خصوصيتان بذلك المقام وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال في الحديث الصحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. يقول: ما حكم من يسلم أثناء تسليم الإمام؟ هذا يوجد في بعض المذاهب ويوجد من بعض المسلمين، ما أن يقول الإمام السلام عليكم حتى تجد المأمومين كلهم مع الإمام، حتى إنك يعني تتحير من الإمام ومن المأموم، السلام عليكم كلهم يسلمون، السلام عليكم كلهم، وهذا مخالف للسنة، مخالف، معليش استحمل شوي، موجود في نص في المذهب، لكن مذهب المعصوم يجب أن يذهب إليه. دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطري. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. الفاء للتعقيب، رسول الله ما يتكلم بالعجمية، رسول الله يتكلم بأفصح لغة عربية هي لغة قريش. إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا رفع فقال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد. السلام بعد السلام، السلام بعد السلام. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مفهومنا لهذا الحديث من أوله إلى قبل آخره أن آخره مثل أوله، أن يكون سلامنا بعد سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضل لا لا، إنما جعل الإمام ليتم مباشرة، ما أن يسلم التسليم الثاني حتى نسلم التسليم الأولى، ما أن يسلم التسليم الثاني حتى نسلم التسليم الأولى. وقد كان يرون عند تسليمه بياض خديه صلى الله عليه وبياض خديه، هذا الوصف أيضا مقتضاه أنهم يسلمون بعد تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم أن يشرب أثناء أذان الفجر؟ إن كان الإناء في يده فلا حرج، أما إذا أذن فإنه لا يشرب. يقول ما بين قبري ومنبري هل يصح هذا؟ هذا تقدم التعليق عليه مفصلا مبينا ما ثبت، وأنه لا يصح وفيه شذوذ ونكارة، ومع القول بصحته فإن هذا كما قال القاضي عياض عالم من أعلام النبوة، حيث أخبر الله تبارك وتعالى نبيه أنه سيدفن في حجرة عائشة في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والدتي أتحرك بها على كرسي، تود أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمكن. يا أخي ما هو بلازم، يا أخي ليس بلازم، بل الأسن أن تسلم النساء أن يسلمنا في الموضع الذي صلينا فيه، أي موضع أي مكان في مسجد رسول الله، يلتفتنا إلى القبر أو لا يلتفتنا، السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. تقصد النساء، معليش هذا سيغضب، تقصد النساء في أوقات محددة للقرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معليش هذا ليس من السنة، معليش اتحمل. وإنهم بغطرفولنا، وما دام غطرفوا وخالفوا فنحن نقرر لكم الحق. نعم، رضي من رضي وأنتم راضون إن شاء الله، ما في كره لا، وأنتم راضون إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا السؤال يتفرع عنه، مو بلازم أن تأتي لعند القبر وتقترب وتسلم، نعم، من أي مكان كانت. ما حكم المرأة التي تأتي للعمرة أو تخرج مع نسوة بلا محرم؟ عمرتها صحيحة ليست باطلة، ولكنها ناقصة الأجر وهي آثمة، لأنه لا حج ولا عمرة إلا بمحرم. ما حكم تخصيص يوم الجمعة بذكر صلاة الفاتح؟ وما حكم طلب الشفاعة من رسول الله؟ صلاة الفاتح بدعة، وكذلك بعض الأذكار التي حلت محل أذكار القرآن والسنة كلها من المبتدعات ليست من السنة، دلائل الخيرات. بعض الناس يعني سبحان ما أدري كيف صلاة الفاتح يقولون تعدي الأجر 70 مرة قراءة القرآن، هذا ضلال مبين يا أخي، والله ضلال مبين. ورب الكعبة، اقرأ الآيات القرآنية في الأدعية وفي الأدعية النبوية تكفيك وتقربك إلى الله، ولا تطلبن الشفاعة من رسول الله. إن أردت أن تطلب الشفاعة فقل اللهم شفع في نبيك، أما تيجي للقبر تقول يا سيدي يا رسول الله شفاعة، لا لا لا، الشفاعة تطلب من الله عز في علاه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هل السكوت في أحيانا عن بعض أهل البدع إن اضطرت الحاجة هل هذا من الدين؟ ليس من الدين، لكن الإنسان لابد أن يكون حكيما عندما يحذر من أهل البدع والفرق والطرق، لابد أن يكون حكيما وأن يقدر للأمور وللأماكن والبلدان قدرها. يعني مو من غير المعقول تكون في مكان كله روافض وتتكلم عن الروافض وأنت تعلم خروجك معناه قطع رقبة، خروجك معناه قطع رقبة، وهم يفعلون هذا، دهسوا وهرسوا المسلمين هرسا وقتلوهم قتلا ودمروا مساجدهم وقتلوهم حتى من خريجي أبنائهم عندنا من الجامعة بعد ما تسنموا أرفع المناصب في العقيدة وهي درجة الدكتوراه ورجعوا دعاة، قتلوهم وما رحموهم. آخر واحد المعروف ركب اثنان على دبابه وهو خارج المسجد، كان إمام من الأئمة، مو طالب ولا حامل دكتوراه، يعلم الناس القرآن والسنة وبالتي هي أحسن، فضاق بهم الأمر ذرعا، أرسلوا إليه اثنين على دباب ماسكين رشاش وهو خارج من المسجد في وسط الطلاب، راح رشوه ضربوه وما رحموه. كم قتلوا من علماء السنة، نسأل الله السلامة والعافية. الله يهدينا وإياهم والمسلمين أجمعين. يقول: هل في حديث الملائكة تقبل شفاه المتهجدين؟ يا أخي ما في شيء، هذا ما يصح، هذا مختلق مكذوب. متى يكون الطفل في الصف؟ أنا ذكرت لكم ما رواه ابن أبي شيبة من قبل أن الأطفال يدخلون في الصفوف كما قال حذيفة بن اليمان، والحديث والأثر صحيح، رواه ابن أبي شيبة: كنا نجعل الصبيان في صفوف الرجال. لكن إيش ضابط عمر أو سن هذا الصبي الذي يدخل ضمن الرجال؟ الضابط هو التمييز، كما في حديث محمود بن الربيع: أقلت مجة مجها رسول الله في وجهي وأنا ابن أربع أو خمس. فما دام مميزا، ما هو مطرطش مثل العيال، بعض العيال 10 سنين ويطلع على أعجب شيء رأيته من أولئك العيال أنه فيه ما يقرب من 7 سنين وعشر سنين، يخلوا الرجال حتى يقولوا الله أكبر يشنقحوا ويطلعوا فوق المصاحف. هذا أغرب سوء أدب رأيته في حياتي، والله يا أخواننا يطلعون فوق دواليب المصاحف، يطلعوا عليها يعملوا عليها مثل الحصان. هذا معناه أنه ما في تربية مرة. ما أدري إيش يسوي الأب في البيت، أجيبوني إيش يعمل الأب في البيت. يقول سائل من كذا، يقول: هجر أهل البدع والضلال أنهم، نعم، يشتكي من مرض مزمن على اصطلاح الأطباء والدكاترة، يشتكي يقول: في عندنا هناك في بلد، هو ذكر ليبيا، ها، يقول في الناس يعني في سلفيين في علمانيين في إخوانيين وكلهم متعادين. يا أخي يجب أن يكون هناك، ما هو فقط دين، يجب أن يكون أناس حكماء عقلاء راشدين تجتمع عليهم الكلمة، تتآلف بهم القلوب، تتوحد بهم الصفوف، يبينون للناس، يقولون: هذا من بقايا الاستعمار، هذا التحزب واحد من آثار خطيرة للحكم بغير ما أنزل الله. لكن خلاص أنتم كبار، والعصر عصر الانفتاح والفضائيات، الآن آن لكم أن تتوحدوا على عبادة رب واحد ونبي واحد ودستور واحد، كتاب الله وسنة رسوله. كان يا ما كان في قديم الزمان، هذا سلفي هذا سلفي، سياسي هذا سلفي ما هو سياسي هذا إخواني، هذا كان يا ما كان في قديم الزمان. لكن الآن كبروا قلوبكم، جددوا الإيمان فيها، كبروا عقولكم، عيشوا على البراءة، مسلمون. أنت سلفي وافقت الحق، أنت أخي في الله أحبك في الله، أنت إخواني وافقت الحق، أنت أخي أحبك في الله. ما في بيننا عصبية ولا نعرات جاهلية ولا قبلية، غلط أنت غلطان، الدليل على الخطأ كذا وكذا. نعيش على البراءة الأصلية، مسلمون، هو سماكم المسلمين. نرجو إن شاء الله أن نعيد تجديد هذه المنهجية الربانية في هذه الأمة الإسلامية التي عانت من الفرقة والتخلف، ولذلك تخلفت عن ركب الحضارة. ما تخلفت لأنها ما ذبحت علماء الدين ولا علماء المسلمين، بل تخلفت لأنها تركت سبب عزتها وقوتها ووحدتها، كتاب ربها وسنة نبيها، على فهم. والله لا نتفرق إن شاء الله، لو فهمنا القرآن والسنة على هذا الفهم، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، وقد أطلت. وإلى لقاء الغد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلى وأعلم.